دارنا غلاصيد وحالونا يا نيس الميزانيس رتك نروح حالونا يسلح حساب استدقان يوفاس نروح حالونا دوكوان جناز نزومي قليمي نسر وحالونا يرباي مسلم نجاتاي تلا عقل اروح حالونا هني بني سارك نجنور لخ نشتر وحالونا اترز متجمي الباب ورا وكسولي قنر وحالونا الديرة الربي بلاد مكان تاسوك تروح حالونا مكان دا كل من دافيس كافيس نروح حالونا توتا كل تاجتا مسلم تروح حالونا مكلين قصر بيها تيس الاخ تروح حالونا اسمي جاسان يسيدي سارت نكت نروح حالونا الخيري فيا تربي هالنيس يا نوح نروح حالونا نقل عاوري اللي نغمد مران تأسست نروح حالونا ايوتي الهم البلاد نتاوري نسر وحالونا الدنيا يا غرزودي فيف لقور نروح حالونا الرسار جيس بلاد منافتي ميم تروح حالونا مرلا عساكر لهماس عمر تروح حالونا ما راح توكل الجمتاي غلان تروح حالونا نشور ديك الباب اللي سرت فقر وحالونا نشور ديك الباب اللي سرت فقر وحالونا حشا ونوح الهدي مور تنوم تروح حالونا دوكوان سلمتو بكات لولو يغر وحالونا كذي سكريك يغاس ممو ينروح حالونا داغي سكر الحب الكيخ تسن وروح حالونا داغي سكر الحب الكيخ تسن وروح حالونا دال بغط البطن بفق نروح حالونا قضيت زرم الكتاب ولا الفلكين نروح حالونا غلا الدوان وغي نوان تينين تروح حالونا الدوكوان نضل بجوان لكن تروح حالونا غلا غدا بحبيب نغرس في اللس نروح حالونا وقوان في الأخيب النور نسيح نروح حالونا قالور سار نطلب ويان سني تروح حالونا قريس الوصلي نوان تفوق تروح حالونا قريس الوصلي نوان تفوق تروح حالونا نسكرب الناقص نفلت نروح حالونا هلك دوب البلاد نصرى بينا نروح حالونا دوكوان الاخ ربينا استسن وروح حالونا دوكوان الاخ ربينا استسن وروح حالونا انما يرانا يدواي غمط نروح حالونا Thank you.